من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله جميعا من النار. إخواني الكرام، يقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم. بالمناسبة، اعتاد الناس أن يخرجوا زكاة أموالهم عند رأس السنة الميلادية، والحقيقة أن الحول الذي يجب على صاحبه على صاحب المال إخراج زكاته هو حول المال. حول المال بمعنى أنك إذا أقمت تجارة في رمضان فحوله هو رمضان المقبل، وإذا أقمته في شوال فحوله في شوال، وهكذا. ولكن أساد الناس أنهم يخرجون زكاة أموالهم عند رأس السنة الهجرية. على كل حال، فلذلك خصصنا هذا الدرس بهذه المناسبة. يقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، إلى آخر الآيات. الزكاة في اللغة العربية هي النماء والزيادة، وفي المصطلح الشرعي هي القدر الذي يخرجه الإنسان من ماله، القدر الذي فرضه الله سبحانه وتعالى في المال فجعله حقا للفقراء والمساكين، وهو أيضا حق لله. يقول الله في هذا المعنى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، إلى آخره. الله عز وجل سمى الزكاة صدقة. لماذا سميت صدقة؟ لأنها تدل على صدق صاحبها في إيمانه، على صدقه في دينه، على أنه صادق في عقيدته، في انتمائه لهذا الدين. صور لو الإنسان عنده مليار مثلا، وما أكثر الملايير اليوم، عنده مليار على الأقل، كم يخرج، كم يجب في هذا المليار؟ 25 مليون. بل كثير، قد يستكثروا صاحبه. قول إيه شاهده 25 مليون في المليار، اللي عنده 60 مليار كم؟ ضرب 25 مليون في 60، 150 مليون. هذا لا يخرجه إلا صاحب العقيدة الصحيحة، إلا من يرجو لقاء الله عز وجل ويجازيه على هذا العمل الصالح. شيء سهل، نسوء أنا قلت لك سهل، حس ما عندك شي فلوس، وملك عندك الفلوس نعم مزرها لا ما شاء الله، تقول فهم شي قولنا على 25 في المليار، فهم قول 25 مليون في السنة كلها، كثار من السنة خصي بشي قور 25 مليون كل عام. إذا مشى هذا المليار مشى، إذا تسفرهم مشى. إذا ما يؤدي هذا القدر إلا صاحب العقيدة الصحيحة، صاحب الإيمان الصادق، ما في شك. إذا سميت صدقة لأن صاحبها صادق في عقيدته، صادق في دينه، صادق مع ربه ومع نفسه ومع الناس، هذا أول. سميت أيضا بالزكاة، والزكاة في اللغة العربية هي النماء والزيادة، النماء والزيادة. إذن الذي يؤدي زكاة أمواله هذا المال إن شاء الله سيزيد، ما نقص مال من صدقة أبدا. كبدنا 25 قد نقصها، في العكس قد يزيدها. وأنا مش أقول لك علاش. أولا هذه الزيادة زيادة في المال، سيبارك الله في هذا المال. إذا كان مليار قد يصبح مليارين، وإذا كان عامسين مليارين سيصبح 10 ملايير أو 20 مليار، وهكذا. أما فضله عند الله فعظيم، هذا في المال. ثم الزيادة يا أخي الكريم في الشخص نفسه، ربنا يبارك في حياته ويبارك في أولاده ويرزق البركة في عبادته وطاعته لربه، ويصبح عنده إقبال وحب في الزيادة في طاعة الله. إذا كان يطيع الله 5% قد يصبح يطيع الله 50%، 100%، بسبب هذا الفضل، بسبب هذه الزكاة التي أداها لله سبحانه وتعالى احتسابا لله. ثم الأخلاق الفاضلة ستزداد، قد يزداد كرم على كرم، والبذل والعطاء قد يزيد، يسجع الله عز وجل ويفقه لما كان يخطر على باله. نعم، ويزيد العماس، هذه الزيادة النمو يرزق الله في المجتمع، المجتمع ينمو ويتحاب بعضه في بعض، تلك الطبقية التي كانت بين الفقراء والمساكين، نعم سيزداد الفقير حبا في الغني والغني حبا في الفقير، ويرزقهم الله في الوئام والتوافق والتناصر والتعاضد والتحابب، وما شاء الله كل هذا نمو في الفرد والمال والمجتمع. لهذا سمى الله سبحانه وتعالى هذا القدر الذي يخرج سمى زكاة، ويسمى أيضا تطهيرا، خذ من أموال الصدقة تطهرهم. جي تطهير، نبدأ من صاحبها. أولا سيطهره الله من المعاصي والموبقات والذنوب والآثام والبدع والضلالات، سيطهره الله ويوفقه. وثم سيطهره الله من الأخلاق الرذيلة، من البخل والشح والأنانية، وسيطهر الله حتى المجتمع كما قلتم، تلك الطبقية التي كان بين التصارع بين الفقراء والمساكين، سيصبح الوئام والوفاق. هذا الصراع وربما الاقتتال، كم من مرة سمعنا الاقتتال وقع بين الطبقة الكادحة وبين الطبقة السقراطية اللي كيسموها الطبقة العالية. علاش؟ لأن هؤلاء المتسلطين يأكلون أموال الفقراء والمساكين والمحاويج، فيقع صراع وتقع حرب دروس. هذا كله سيطهر بالزكاة، سيطهر الله المجتمع من هذا كله. لهذا المعنى باختصار شديد سمى الله سبحانه وتعالى هذا القدر المخرج، سماه صدقة وسماه زكاة وسماه تطهيرا. الزكاة ذكرت في القرآن 82 آية مذكورة الزكاة مقارنة مع الصلاة. ليش قرنت الصلاة بالزكاة؟ لأن الصلاة تدل على التواضع، والزكاة تدل على الكرم، والتواضع والكرم شيئان متلازمان ينال الإنسان بهما دخول الجنة. علاقتك مع الناس مبنية على البذل والعطاء، وعلاقتك مع الله مبنية على الخضوع والاستسلام والانقياد والتواضع لله. إذا حقق الإنسان هذين هذا هو النجاح الباهر. علاقتك مع الله طيبة وعلاقتك مع الناس كذلك، إيش يبقى؟ هذا هو الدين. وعلى ضدهما والعياذ بالله الوبال والدمار والخراب. ولذلك نجد الله عز وجل في القرآن الكريم كثيرا ما يقرن بين الكبر والغطرسة، بين الكبر وبين البخل. الكبر والبخل هما سباب الخسارة والدمار. في مثل قوله سبحانه إن الله لا يحب، إن الله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. قرن سبحانه الكبر والغطرسة مع البخل والشح. لأن الكبر الجنة ما فيها متكبرون، ما فيها إلا الضعفاء والمساكين، كما ورد في الحديث الصحيح اشتكت النار إلى ربها، والجنة كذلك اشتكيا إلى ربهما سبحانه وتعالى، فقالت الجنة مفتخرة على النار مفتخرة على الجنة، قالت فيها المتكبرون والمتغطرسون، وقالت الجنة فيها ضعفاء المؤمنين ومساكينهم. هذه الشكوى قدمت إلى رب العالمين، فقال سبحانه في الحديث القدسي والحديث الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام فقال الله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. انظر الضعفاء إلى أينهم، ماذا نالوا. وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. فالجنة سيملأها الله سبحانه وتعالى بحيث يخلق الله لها خلقا آخر، لأن الله يرحم بدون مقابل. قد يثيب أقواما ما قدموا أعمالا أبدا. وأما النار، النار الله سبحانه وتعالى حكم عدل لا يعذب أحدا بدون جريرة ولا جريمة. النار رب العزة إذا اشتدت النار وأخذت تطلب هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد، ولا حتى أن الكفار سبحان الله الكافر درسه مثل جبل أحد، يعني الكفار يتضخمون حتى تجد النار ما تأكل، وحتى يلحق الألم، الألم الكافرين بالله. فالكفار يضخم الله أجسامهم، حتى قال عليه الصلاة والسلام درس الكافر كما جبل أحد. جبل أحد تدرون كم هو؟ 60 كيلومترات، 60 كيلومتر في جبل أحد. إذا درس الكافر فيها 6 كيلومترات. نسأل الله السلامة والعافية يا إخوان. ماذا يشبعها ومع ذلك ما شبعت، بالرغم من أن النار إخواني 900 الصعيد كلها في النار، واحد من 1000 الجنة، ومع ذلك الجنة تطلب وتقول هل من مزيد، فيضع قدم لا يشبعها شيء إلا الله، فيضع سبحانه وتعالى قدمه عليها فتقول قطي قطي قطي قطي كفاني، ما أطلب المزيد خلاص قد امتلأت. نسأل الله السلامة والعافية يا إخوان. إذن إخوان الكرام الكبر والعياذ بالله، والجنة ما وجهنم ما فيها إلا متكبرون، والجنة ما فيها إلا المتواضعون المؤمنون. والصلاة تدل على التواضع، والزكاة تدل على الكرم. كثيرا ما يقرن الله سبحانه وتعالى بين البخل وبين الكبر والغطر، بين البخل والكبر والغطرسة في مثل هذه الآية، وكذلك في مثل قوله تعالى ما سلككم أهل الجنة يطلعون على أهل النار فيخاطبونهم ويقول ما سلككم في سقر، ما الذي أدخلكم جهنم، كيف، ما بلغتكم الدعوة، ما عندكم علم بهذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، ما عندكم علم بكتاب الله بالإيمان، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، ما كنا متواضعين، نعم، ولا كنا كرماء، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. انظروا يا إخوان، انظروا إلى آخر إن شاء الله. وأيضا في آية أخرى يقول سبحانه ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. تسع صفات والعياذ بالله، هذا لا يطاع. من هو؟ لا تطع كل حلاف، الذي يكثر الحلف، والمكثر الحلف لا بد أنه كذاب، لأن الله عز وجل يأمرنا بالاقتصاد في اليمين. لا يؤاخذكم الله، لا يؤاخذكم بما عقدتم، فكفارته إطعام عشرة مسكين، واحفظوا أيمانكم، يقول سبحانه واحفظوا أيمانكم، أي لا تكثروا من الحلف، اسم الله عظيم، يبغاش انه خصوصا في البيع والشراء، والله والله والله والله أقسم بالله كذا، لا لا لا أبدا. عين الثمن، من أراد أن يشتري فليشتري، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف، ورزقك مضمون. أما أن تكذب وتقول طاحت علي بكذا وأعطوني فيها كذا وأنت تكذب، هذا حرام. مالك حلال تحرم أنت بنفسك بكثرة الحلف والكذب. قال ولا تطع كل حلاف، أي كثير الحلف، مهين معنى كذاب. ولا تطع كل حلاف مهين، وسبحان الله صاحب الكذب مهان حتى في نفسه، نزل عليه الخزي والذل في نفسه، يشعر بالإهانة والخزي والذل. ولا تطع كل حلاف مهين هماز، والهماز هو الذي يكثر العيب للناس، كثيرا ما يعيب الناس، يعيبهم بقاله ويعيبهم بأفعاله، بعينه وبرجله وبيده وإلى آخره، يعيبهم، يعيب الناس، عياب هماز. ثم مشاء بنميم، ينمم هذا إلى هذا، ينقل كلام من هذا إلى هذا للإفساد، للإفساد بين الناس، للإفساد بين الأحبة، والتفريق من الجماعات والعياذ بالله، خصلة خبيثة جدا جدا. ثم يقول مشاء بنميم مناع للخير، دره مناع للخير، ما يأتي قرش، لا يطعم فقيرا ولا مسكينا ولا طائرا ولا أي شيء. واحد سبحان الله من الأغنياء الكبار ومن أصحاب الملايير في طنجة، والله أحكي لكم هذا بصدق، ذهب بعض الإخوان الطيبين يطلبون المساهمة منه، ملايير، أقول ملايير، يطلبون المساهمة منه في المسجد. قال لهم هذه المساجد ينبغي تهديم الكثير منها، ما تعمر هذه المساجد، عمرنا المساجد الموجودة، المقصود ما أعطاهم قرشا. يقول واحد يقول الحمد لله احنا عندنا فيك نعملوا الخير، فين؟ قال انا حفرت واحد البحيرة فيها الماء، والحمد لله كيشرب منا باللرج، وكيشرب منا ايش طير بقار، وكيشرب منا، شوف الخير اللي عملها السيدة، والله على ما اقول شهيد وانا على المنبر، هكذا يقول هذا الرجل. اذا الشح والعياذ بالله، البخ مناع للخير. ثم يقول معتد يتعدى حدود الله، يرتكب المحرمات والفواحش والمنكرات، نعم، ويسرق الفرائض والواجبات، معتد أثيم كثير الإثم. ثم بعد عتل، يعني طبعه غليظ لا يعاشر، والعياذ بالله. اللي اقترب منه يحترق ما يعاشر، ما يعاشر. وهذا النوع كثير عسل، ثم بعد ذلك زنيم. يقول هذه الأوصاف الثمانية لا تجتمع إلا في من كان ولد الزنا، إذا يبحث عن أصله يجبر رفسه ولد الزنا زنيم. نسأل الله العافية يا إخوان. الشيء عندنا أن الحق سبحانه وتعالى كثيرا ما يقرن بين البخل وبين الكبر، وأيضا في مثل قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. إيش كل همزة؟ همزة هو كثير الهمز، الهمز والتعيب للناس، يعيب على الناس بقوله همزة. وقال همزة فعلى تدل على أن هذه هي عادته، هذه هي صفته، هذا هو طبعه. همزة لأن ضحك، وقال له ضحك، أي صار ضحكة، صار ضحكة لأنه ليش هو يضحك عليه، ضحكة. هيدا همزة في اللغة العربية فعلى تدل على طبع الإنسان، نعم، أنه يهمز الناس ويعيب على الناس، وهو الرجل هو الكريم هو كل شيء، وأما الغير كله مهين حقير يحقر. همزة لمزة، الهمزة يعيب الناس بلسانه، ولمزة يعيبهم بأفعاله، يفعل أفعالا تدل على أنه يتحكم على الناس. همزة لمزة. قال إذن هذا الكبر، الكبر هو الذي يعني يدفع الإنسان لأن يفعل مثل هذه الأفعال الشريرة والخبيثة والعياذ بالله. همزة لمزة. قال الذي جمع مالا وعدده، زيادة على كونه متكبرا بخيل، لا يدفع قرشا أبدا، ما يدفع ريال. جمع مالا وعدده، شحال دخل البنك، شحال عنده في الحساب، قال كذا، شحال باقي، قال خصني نكمل مليار، خصني نكمل جوج، خصني ثلاثة كذا إلى آخره، هذا وعدده. قال شو، قال شو السبب؟ قال يحسب ويظن أن ماله أخلده، كل ما يكون عنده أكثر إلا سيخلد في الأرض، والعمر سطول بسبب كثرة المال. هكذا؟ أبدا أبدا. إذن يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا، كثيرا ما يقرن الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بين البخل وبين الكبر. وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أيضا في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث كثيرا ما سمعتموه، ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يقول عليه الصلاة والسلام كتعرفوا انتم جد الغنم، جد الدياب جوعانين، وتسلطوا على زريبة من الأغنام، ايش يفعلوا فيها؟ وكتعرفوا طبع الديب، ما دام كيشوف الحركة الأغنام لو يطيح فيها وخاب الجوع، ما يأكل شيئا، حتى ولو كان ألف غنمة، ألف رأس، عشرة ألف رأس، ما يأكل أبدا حتى يطيحها جميعا. هذا شأن الذئب. قال فيكم واحد جد الذئب انتوما كيقضوا على إيمانكم وعقائدكم، وكيقضوا على أعمالكم الصالحة، وكيقضوا على، نعم، على جميل صلاتكم بالله سبحانه، كيقطعونها جد الذئب. شكونهم؟ يقول حرص المرء على المال، ايش هذا؟ البخل والشرف، حرصه على الشرف، يريد ان يكون متكبر، الكبر والشح. قالوا هذا جد دياب يقضوا على عقيدتكم ويقضوا على دينكم ويقضون على اخلاقكم ويقضون يقطعون صلتكم بربكم تماما، هذا جد دياب فيكم، ردوا بالكم. كتعرفوا هذا جد الدياب اللي كيكونوا نعم سلطوا على الزريبة ديال الغنم، جد الدياب جوعانين. قالوا هذا الدياب اللي فيكم جد كيقضوا على دينكم كثار من هذا وعلى هذا الغنم. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فهمتم هذا الحديث؟ وهذا الحديث ابن رجب رحمه الله عنده رسالة في هذا الحديث، رسالة خاصة في تفسير هذا الحديث. إذن يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا، هذا المال أخي الكريم يعني الغنى أو الكرم والتواضع، إذا كان احنا نحس بأننا كل ما تواضعنا لله لو أكرمنا، أليس كذلك؟ فكرمه سبحانه لنا مقارنا مقارنون بإيش؟ بتواضعنا لله. كل ما تواضعنا كل ما أغدق علينا من نعمه وبركاته. وإذا كان العكس والعياذ بالله، تمردنا وطغياننا وفجورنا وفسوقنا سوف يكون العذاب. إذا جاء شي كرام كيكون سبحانه وتعالى ما التفت إلى أعمالنا، بل إما اختبار وامتحان من الله لنا، وإما أرحمنا بضعفائنا فينا، وإنما ترحمون وتنصرون وترزقون بدعفائكم بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. فينا ناس طيبين، فينا ناس محترمين، فينا ناس يعبدون ربهم بصدق وإخلاص، بسبب ذلك أمطرنا الله. وإلا والله ما كنا لنرى قطرة من السماء لو يعاملنا الله بما نستحق كذا، ولو يواخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دبة. بل قد يرحمنا الله إخواني بالبهائم، وإنما ترحمون أو كيقول في الحديث الآخر، يقول عليه الصلاة والسلام: ولولا البهائم لم تمطروا، لأن البهيمة مسكينة ما فعلت شيئا، البقرة والمعزة والغنمة والجملة مسكينة ما، إذن سيعذبها الله بذنوبنا، مصيبة. ولذلك ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جنازة فقال: مستريح أو مستراح منه؟ قال: يا رسول كيف مستريح أو مستراح منه؟ قال: إن كان مؤمنا استراح من تعب الدنيا وذهب لنعيم الله، ذهب للراحة، كان يكابد الصيام والقيام والذكر وقراءة القرآن والدعوة، وربما سجن وربما ضرب في سبيل الله إلى آخره. نعم هذا يكون استراح الآن كالعروس، كالعروس زفة إلى عروسته. ثم قال مستريح، وما مستريح منه يا رسول الله؟ قال: إن كان فاسقا كافرا أو مجرما استراح منه البلاد والعباد والدواب، والله هكذا، والدواب استراحوا، كانت يعني ربما تحبس الأمطار بسبب إجرام المجرمين وبسبب فساد المفسدين وبسبب طغيان الطغاة والمجرمين. الآن استراحوا، قالوا: الحمد لله، ذهب هذا، مات هذا عدو الله، لك الحمد يا رب. ترون كيف؟ إذن إخواني الكرام، حسب ما نراه في شوارعنا وحسب ما نراه من تمردنا وطغياننا وبيوتنا وأفرادنا وجماعتنا من المنكرات والفواحش والطماس، ما نراه والله ما نستحق قطرة من مطر، وأنتم ترون كذا. ولولا البهائم لم تمطروا. نعم، بحيث إخواني كما نقول مرات، والله لو بعث الله أباءنا وأجدادنا ورأوا أحوالنا لقالوا: يا أسفا، هؤلاء كفروا، هؤلاء ذرياتنا تمردوا على الله وخرجوا عن دين الله، ما هذه حالة المسلمين، ما هذا مجتمع المؤمنين؟ أبدا، لا نمت إلى الإسلام بصلة، يحاربوننا، يفسحون البلاد من جديد. ألاش؟ لأن حالنا كما ترون. أكذب عليكم؟ أكذب على الواقع؟ إذن يا إخوان فلنرجع إلى الله، فلنعود إلى الله لعل الله يرحمنا. هذا والله ابتلاء وامتحان، ابتلاء وامتحان واختبار كذا. بغيتم تشخشوا وتمخمخوا أولاد الحرام، هاو هاكوا زيد، هاي المجرمون، هاك كول يا ولد حرام كول، مثل هاك تستحق التكريم، تستحق التشريف، تستحق انعام سيدي النعم، ما يمكن أبدا، لا نستحق. إذا إخوان إذا بغينا الله يكرمنا واش نعملوا؟ كيقول العلماء مقام العبودية أمران اثنان، إيش هما؟ الحب الكامل والذل الكامل. هذان مقام العبودية. نبدأ بالأولى، الحب الكامل. نحن كيف نكسب الحب الكامل لله، وكيف نكسب التذلل الكامل لله؟ مقامان شريفان من مقام العبودية. الأول، إذا بغينا نحب الله كثيرا إيش نعمله؟ يكون عندنا إحساس وشعور بأن الله يعمل، يد الله تعمل فينا. ها أنتم ترون الليل والنهار والأمطار والبحار والأشجار والثمار وغير ذلك من النعم، أنسى بنفسك. الله سبحانه وتعالى وهب لك البصر وهب لك السمع، هيبه أشعطيت. الله وهب لك العقل، تصور لو كنت أحمق. وهب لك الفكر، وهب لك اليدين والرجلين والشفتين لتنطق، الكبد، القلب، الكلى، إلى إلى إلى ما لا نهاية له. تصور لو فقدت واحدة من هذه الأعضاء، بل نعم الله تسرى، كل نفس يتردد في صدرك نعمة من نعم ربك، كل نبضة من نبضات قلبك نعمة من خالقك. والأشياء تعرف بأبدادها كما يقولون. إذا أردت أن تعرف نعمة البصر فانظر الأعمى، إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك بالسمع فانظر إلى الأصم، إذا أردت أن تدري نعمة الله عليك من العافية فانظر المصابين، اذهب إلى المستشفى لترى من هناك. هناك الكثير الكثير من هم مرضى بالسرطان، اذهب إلى الرباط ترى الأمراض بالسرطان. حتى إن المصاب ولو كانت له ملايير، أنا أعرف واحد كان عنده ملايير والله، وذهب إلى إسبانيا واتصل بطبيب ماهر فقال له إن أنت تسببت في شفائي فسأتنازل لك الآن عن كل ما أملك، ملايير عندي. إيش قال له الطبيب؟ قال له لقد كان من هو أفضل منك مالا وأكثر جاها ومع ذلك ذهب أدراج الرياح. واحد يقول قد زرت صديقا لي وأصبته تبارك الله معافا، قلت له هنيئا لك بهذه العافية. قال ماذا أفعل بها العافية؟ إيش العافية؟ ماذا أفعل بها؟ استهان بها. مرس قال لي أيام، يقول هذا السيد مرس أيام قول سنة سنتين جاءني الخبر بأنه مصاب بالمرض السكري. انظروا يا إخواني، المال لا، إذا سألتم الله فاسألوه العافية. ودل عمه العباس رضي الله عنه قال يا عم اسأل الله العفو والعافية، وكان من دعاء عليه الصلاة والسلام اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. إذا يا أخي إذا شعرت بأن يد الله تعمل فيك، لأن هذه الأعضاء لو فقدت عضوا منها كم يساوي، بحيث لو انفرد الدنيا بحذافير في يدك، وفقدت البصر والله سوف تعطي الملايير على بصرك، فقدت السمع، فقدت الكلى، وقال لك طبيب إن كلاك تعطلت الآن لا بد من تصفية، كم تعطي؟ والله سوف تخرج عنه. واحد يقول شي ملك زاره عالم العلماء ملكا، ملك من الملوك زار قديما يعني زاره أحد العلماء فقال له عظني. يقول له هذا الملك لهذا الملك طيب ورجل مؤمن قال عظني. فقال له يا أمير المؤمنين ترى لو فقد الله لك الماء شربت ماء وأنت تتقلب بالعطش إما الماء أو الموت ماذا تفعل؟ قال أعطي نصف مالي نصف ملكي على شربة ماء. نعم نصف مليون تصور ماذا الموت. قال أنت شربت فانحبست البولة تريد أن تخرج ما تخرج وصلت الحالة إلى درجة الموت كم تعطي؟ قال النصف الآخر. قال الملك الذي يساوي شربة ماء وبولة أي ملك هذا؟ شربة وبولة. لا يعني إحساس بالنعم بستعرف نعمة الله عليك يا أخي. أنت غافل أنت جاهل أنت مطموس بالله الذي لا رب سواه. وأقولها بصدق نحن مطموسون ما نحس بفضل الله علينا ما نحس بيد الله تعمل فينا كما قلنا. إذن يا أخي الكريم إذا أردت أن تحب الله تلقائيا خلاص اوتوماتيك إذا أردت أن تحب الله فاستشعر هذه النعم نعم وليكن لك إحساس كامل بها فورا تحب الله لأن النفس مجبولة على حب من أحسن إليها وأعظم محسن إليك هو الله. ترون كيف؟ إذا تحب الله ولا لا؟ هنا سوف تحبه وتعظمه وتتوكل عليه وتعتمد عليه وتسند أمرك إليه. جاء إيش؟ الحب الكامل. وهذه العبودية الحقة لا ترى لأحد فضلا عليك بعد الله عز وجل مغمور في نعم الله مغمص في فضل الله. تحبه ولا تحبه؟ تحبه. هذه واحدة. ثانية الذل الكامل. أنت إذا قارنت أعمالك وعبادتك وخضوعك وتذللك لربك لو يعني راجعت نفسك وقلت كم أصلي كم أصوم شحال صدقت شحال نعماسي قريت من القرآن شحال عملت كذا من الطاعات قبالة هذه النعم إيش جي صفر جي صفر ولا لا؟ إذن هنا ستنسب لنفسك إيش ضعف تقصير مقصر. وهنا شغال تعمل غادي تندفع إلى التذلل لله وإلى طلب التوبة من الله وإلى الدعاء يا رب سامحني وتندفع إلى طاعة الله وعبادته والخضوع والاستسلام له. وحين ذاك يحصل إيش؟ الذل الكامل قبالة الحب الكامل. إذن الحب الكامل مع الذل الكامل تحصل على مقام العبودية وتكون في الدرجة العليا عند الله. والله إذن جبنا من أين هذا؟ من كرم الله علينا. ماذا يسبب لنا؟ في حبه. وإذا بغي عندنا واحد النوع آخر ولكن لا مجال لذكره هنا قد يقول واحد أنا ما خصني نحب الله أنا فقط بل خصني الله يحبني. لأنه ما الفائدة أنك تحب الله؟ الكل يدعي أنه يحب الله ولكن هل الله يحبك؟ نبقى سنعم بس فأخي حبك الله حتى تنسى ما عملت وتعد هذه الأعمال كلها من فضل الله، هي نعمة من نعم الله، هذه الهداية منه، وهذا الإقدار على العمل الصالح منه، هذا التوفيق هبة من الله. إذا الكل له إيش لك؟ لا شيء. صليت بإيش؟ بهداية الله، بقدرة الله، بنعمة الله عليك، أنت مغمور في فضل الله ونعمه، لك شيء؟ ما في شيء. إذا من تمام العبودية أن تنسى كل أعمالك، ما قدمت شيئا يا ربي، أنت تصلي وتصوم وتحج وتعتمر وتفعل وتقرأ القرآن وتدعو إلى الله، ومع ذلك كل من الله، الله سبحانه وتعالى وهب لي، أنا ما عندي شيء. هنا تصل، هنا يمكن أن تصل يا أخي الكريم وتعلو وتكون في صف الملائكة وفي صف الأنبياء والمرسلين، تنسى نفسك نهائيا. نعود فنقول إخواني خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، خذ. الله يخاطب نبينا باعتباره قائد الأمة، خذ. إذن الزكاة سلطة، أما إذا تركت الأفراد ضاعت، وضاع الفقراء والمساكين. إذا القضية مش واقفة إيش على السلطة، خذ والأخذ بقوة. ما هو إذا بغيت، إذا بغيت أنا أخرج الزكاة، لا، السلطة فوق رأسك، إمك زيد حدي، خذ. ولهذا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض القبائل قالوا هذه الزكاة كانت من أجل وجود رسول الله، قد مات، ما بقي الزكاة، وبعضهم قال ما بقي الصلاة ولا إسلام، فالطوائف تسمى يا حرب الردة، يعني الناس انقسموا، منهم بقي يصلي ولا يزكي، ومنهم بقي لا يصلي ولا يزكي، فهمتوا لا، ومنهم من قال صار خلاص انضم إلى مسلم الكذاب إلى آخره. فسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان في تجريبه لأنه قال ربما المسلمون ضعاف ما يستطيعون أن يثبتوا هذا الدين، وما لهم سلطة قوية حتى يصبح الدين مسيطر على الجزيرة العربية ويصبح الدين حاكما. فقام أبو بكر الصديق وألقى خطبة، كانت تلك الخطبة تكتب بسواد العين، ما أقول بماء الذهب والفضة، لا، بسواد العين، وقال كلمة خالدة ما تقدمت في التاريخ البشري لعل منذ آدم إلى النفخ في الصور. قال والله لو منعوني عقالا كان يربط به البعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، وفي رواية لو منعوني عناقا يعني جدي صغير لو منعوني إياه لقاتلتهم عليه. لا يوجد قانون من القوانين ولا دين من الأديان يقاتل من أجل حق الفقير والمسكين مثل هذا الدين العظيم. قال لك حقوق الإنسان، حقوق الإنسان، حقوق الإنسان، الكرة الأرضية ما في حقوق إنسان، نعم حقوق اليهودي والنصراني نعم، أما المسلم فخلاص ما تحقق، يسلم وما يتكلمش، وإذا تكلم نعماس يبلع لسانه. حقوق الإنسان، حتى من ولد حقوق الإنسان لا حق الإنسان عنده، كذا ولا لا؟ وعلى كل حال إخواني الكرام، يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. إذن خذ، يقول العلماء الزكاة ينبغي أن تكون لها وزارة، تسمى وزارة الزكاة، فيها موظفون، فيها مكاتب، فيها يعني موظفون يوكلون على إحصاء الأغنياء وإحصاء الفقراء ويقومون بالتوزيع وإلى آخره. لا بد أن يكون لها العاملين عليها. هي نعم، والعاملين عليها هذا نصف صنف من أصناف من الأصناف الثمانية التي توزع عليهم الزكاة. هي نعم، هكذا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الصحابة، وفي عهد الخلفاء الراشدين، وفي عهد الخلافة الإسلامية عموما. نعم هكذا كان. إذن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم. اللهم وفقنا جميعا لما يحب ويرضى. عليكم السلام ورحمة الله. يقول هنا يا أخي الكريم، يقول ما حكم الأفلام الدينية؟ ما في أفلام دينية، أفلام لا دينية، لأن الفيلم يشفي، وبالخصوص هذه الرسالة، الرسالة أو محمد رسول الله، لا فيلم الرسالة ولا محمد رسول الله، كلاهما فيه من يسب الله، كمثل أبا جهل وكمثل فرعون وهامان وقارون، يسب الله ويسب دينه ويسب رسوله ويسب شريعته ويسب كل شيء. هذا فيلم ديني؟ قل لي وش هذا فيلم ديني؟ أعوذ بالله. هذا مثل ما يقول الأغاني الدينية، وهل ليس فيه غناء؟ ورسول الله يقول سلطاني ملعونان، مش مثل مغني ملعون. كيف الأغاني الدينية؟ ما في أغاني دينية. الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه يقول مغني الغنى نفاق، طابع على قلب صاحبه بأنه منافق، هكذا يقول الإمام مالك رحمه الله. على كل حال، إذن اللي كيتفرج في هذه الأفلام السينما ترجع على الأقل ويقلب يمه، يعني تتلقى البس ربع القلبات، يعني كيتفرج على سب الله ورسوله. وتمثل عمر رضي الله عنه، واش بصام شي كذاب زين، تكذب على عمر وتكذب على عثمان إلى آخره، كذب، وتكذب على موسى وعيسى وعلى يوسف الصديق وإلى آخره، تكذب كذب. وتمثل معنى حكاية كتحكيه. ولذلك هم كيعملوا الأفلام ليش؟ واش للميتين ولا للأحياء؟ كيعملوا الأفلام لمن؟ واش اللي مات ولا من اللي باقي حي؟ والله اللي باقي عايش رئيس عمي مثل هذا يمشي نباه يسمون عمل. إذن التمثيل في تحكية كتحكية، واللي يحكي الآخر الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن التحكية، حكي وقل يعيب عليه أو يعمل بحاله، مشي بحاله، يتكلم بحاله، التفاته بحاله، كذا، هذا حرام لا يجوز. إذن ما فيها أفلام دينية، هذه كله نعمس من فعل اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا. يقول يا أخي الكريم، هل يزكى المال الحرام؟ المال الحرام نتفى ميكل قل زكي ولا يبقى كله في الحرام، إذا تساب إيش يعمل؟ سيعطي الفقراء والمساكين، أليس كذلك؟ على الأقل نتفى نتفى النوم، يعني جوجود السلمية فهمتي ولا مديك المليار إيش أنت عند عبولي حال 25 مليون عمره العطاء، اللهم زكي باباك. ماشي معنى أن في صحيفة وسنالو أجرها عند الله، لا نتفهم الكلمة. ثم يقول المحافظة على ترتيب الصلاة هل واجبة؟ المحافظة على الترتيب، مثلا أنت نسيت العصر، تصليت الظهر ونسيت العصر، ما تذكرتها إلا بعد المغرب. في مذهب الإمام مالك يقول خصك تصلي إيش؟ لا نسيت الظهر، مثلا نسيت الظهر وصليت العصر، يقول لا بد تصلي مثلا نسيت الظهر وفكرتها بعد المغرب، يقول خصك تصلي الظهر وتصلي العصر، محافظ على الترتيب، عاد تصلي المغرب تحافظ ولو كنت صليت العصر، فمجول هذا المذهب للإمام مالك. ولكن علماء آخرين يقولوا لا، يقولوا المحافظة ما فيها دليل، خصوصا وأن في الحديث الصحيح قل عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، صليها وحدها. نعم، لكن الإمام مالك يقول لا بد من الترتيب على كل حال أول. نعم، السؤال الآخر يقول عليكم السلام ورحمة الله، هناك مشروب طاقي توجد فيه بعض الفيتامينات طاقية يسمى ريدبول، هيك هيك العفاريس تشربوا كاملين هذا العفاريس. يقول قد لا تعرفه ولكن سأل الجالسين وقد قرأت مكوناته فلم أجد فيه شيئا حراما أو مخدرا، فهل تعتبر من المشكلة؟ قلت تحكمت، قلت ما في شيء حرام ولا مخدر ولا شيء، إيش محل السؤال؟ إذن هذا يقول ما في مخدر ولا شيء، هذا حكم يعني معنى حلال، قل لنا حلال هذا المعنى، يقول ما في مخدر ولا شيء حرام ولا شيء. يا أخي أنا أقول إذا كان هذا يخدر الإكثار منه فقليل، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، مثلا ليسد الخمر، الخمر يعني خالص أتاده، فمش هذا يشرب كاس كاسين ما يأثر فيه لحسب العادة، لكن إذا يشرب الكثير إيش هذا يسهل هل يترنح ما شاء الله. إذا معنى هذا إذا كان مثلا شرب منه لتر ونص وكذا وتخدر، هذا يكون هذا القليل حرام، هذا القليل يكون حرام بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام. نعم، ثم يقول ما علاج الوسوسة في العقيدة؟ العلاج الوحيد في الوسوسة هو الدعاء، وخصوصا في الثلث الأخير من الليل وقت النزول الإلهي، حينما ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل كل ليلة فيقول ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من سائل فأعطيه سؤله، ألا من داع فأستجيب له حتى يطلع الفجر، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر، في هذا الوقت تضرع إلى الله وأخلص الدعاء لله، وليقشعر جلدك نعم خوفا من الله وتضرعا إلى الله عز وجل. والحقيقة أنا أقول صاحب الوسوسة لا يخاف ولا يكترف لهذه الوسوسة، لقول صلى الله عليه وسلم ما نجا منهم مؤمن، كان الصحابة رضوان الله عنهم تأتي الوسوسة فمسؤولا، وقال عليه الصلاة والسلام لا يعني لا يعتري إلا مؤمنا، جل لا يلابس هذا الوسواس إلا المؤمن، المؤمن هو الذي يتسلط، الشيطان يئس أن يجره إلى الشرك وإلى النفاق وإلى الكفر فقنع بالوسواس، فمجل ذلك يقول عليه الصلاة والسلام ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان، جسر وجه الوسواس صريح الإيمان، لا هذا التجاذب بينك وبين الوسواس يعني هو يلقيك كذا وأنت تحاول دفع ما يلقيه، هذا هو صريح الإيمان، هذا هو صريح الإيمان عليه. نعم نعم، تضرع إلى الله والإكثار من الذكر والإكثار من قراءة القرآن وقيام الليل والدعاء إلى الله عز وجل هو الذي ينجيك من هذه الوسواس ويخلصك من هذا المرض، وما أكثر أمراض الوسواس الآن في أوروبا في الحقيقة، كل مستشفيات خاصة تعالج هذه الأمراض ولا علاج لها في الحقيقة إلا أن يركن الإنسان إلى الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فجل ومجلس العقيدة وسوسة من العقيدة. نعم، هذا الذي عندنا يا أخي الكريم. ثم يقول الأخ بعض الناس يذهبون إلى أضرحة الأولياء ويتمسحون بالضريح ويطوفون به ويوقدون الشموع، فما حكمهم؟ هذه أعمال شركية إخواني، أعمال شركية بدعية، ولكن لا نحكم على أصحابها بأنهم مشركون حتى تقام الحجة عليهم، إذا قامت الحجة وتمادوا في الباطل، وخصوصا إذا اعتقدوا أن الولي له قوة، له قوة خفية يستطيع أن يلبي طلبات الطالبين وأن يدفع عنهم كل آفة يمكن أن تنزل بهم، هذا الشرك صراحة والعياذ بالله. نعم كم من واحد يقول أنا أعرف أن الولي الفلاني لا يدفع ضرا ولا يجلب نفعا، وإنما الدعاء عند الضريح مستجاب، أنا أدعو الله عند ضريحه، هذا مبتدع ضال. حتى قال بعض العلماء إذا اعتقد أن الدعاء مستجاب عند قبر ما أو عند ضريح ما أفضل من المسجد، فهذا قد يكون كافرا والعياذ بالله. الدعاء يستجاب في بيت الله ولا في الضريح الفلاني؟ خلاص أجل وخصوصا كما قلت في جرح الليل وقم الليل والضر إلى الله في بيت الله يستجيب ولا يستجيب؟ يستجيب. اللهم إذا كان عندك مانع، إذا كان سونك موانع كأكل الحرام مثلا أو بعض البدع والضلالات يرفض الله سبحانه وتعالى دعائك. أصلح نفسك وادخل في الإيمان الدخول الصحيح وحسن عقيدتك ثم قل يا رب يستجب لك، إن الله قد دعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فأني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. بغيت يستجب لك الجزاء من جنس العمل، استجب لله يستجب لك، ما استجبت لله ما يستجب لك أبدا. ثم سؤال آخر يقول إن أخي حرمني من زيارة أمي في منزله وهي تناهز اليوم أكثر من 100 سنة، ما يقول الشرع في هذا؟ الله عز وجل يقول فالعزيز من توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ومن تسبب في قطعة الرحم عاقبه الله عقابا عظيما، والرحم معلقة بالعرش، تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، سوف يقطعك الله يا أخي الكريم اتق الله. ثم سؤال آخر يقول هل يجوز وضع المصلي حذاءه أمامه في المسجد؟ هذا هو السنة، السنة أن يضع الإنسان حذاءه أمامه بين رجليه لا أمامه، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضع الحذاء في الأمام أو في اليسار إذا كان عن يمين صاحبك، بل ضعه على يسارك إن لم يكن أحد أو ضعه بين رجليك، هذا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو طبقنا هذه السنة ما سرق حذاء، بالله الذي لا رب سواه، والبلاستيك موجود الحمد لله، ضع حذاءك العمس في بلاستيك وضعه بين قدميك يسرق؟ أبدا. كل جمعة نسمع السرقة، ربما كل صلاة، إذا لم يكن في هذا المسجد في مسجد آخر، ولكن جزاء ياش من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسرق حذاءه، أسرق يا ويش صارح إذا خلاه رفع، كل واحد يضع حذاءه أمامه، هذا يصاب بالله، هو غادي يسرق لا ما نقول وانا سرق، هو كيشوف الصبيبط الجديد، الصبيبط اللي إذا أول مرة دخل المسجد، هو كيحدي لا جالس كيشوف. وربما أطلس عليكم، اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ورده، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.